يخالفهم في هذه الصفة وهم الراسخون، ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل. وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه. انتهى كلام ابن قدامة من روضة الناظر بلفظه. قال الشنقيطي رحمه الله: ومما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة دلالة الاستقراء في القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئا وأثبته لنفسه أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك، يعني هذا معلوم من القرآن الكريم، عند أن ينفي عن غيره شيئا ويثبت لنفسه ما يجعل له من يشارك في ذلك، كقوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله: لا يجليها لوقتها إلا هو، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. فالمطابق لذلك أن يكون قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه أنه لا يعلمه إلا هو وحده، كما قال الخطابي. وقال يعني الخطابي: لو كانت الواو في قوله والراسخون في العلم للنسق لم يكن لقوله كل من عند ربنا فائدة، لأن أثبت نوعين لأهل العلم، نوع معلوم ونوع فوضوا فيه. قال: والقول بأن الوقف تام على قوله إلا الله، وأن قوله والراسخون ابتداء كلام، هو قول جمهور العلماء للأدلة القرآنية التي ذكرناها. ثم نقل القول عن جمع من السلف. قال أبو نهيك الأسدي: إنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة، وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. قال: والقول بأن الواو عاطفة مروي أيضا، وذكر أيضا جماعة من السلف، وممن انتصر لهذا القول أطال فيه بن فورك. واحتج القائلون بأن الواو عاطفة بأن الله سبحانه وتعالى مدحهم بالرسوخ في العلم، فكيف يمدحهم بذلك وهم جهال؟ هذا باطل، لأنه عندهم علم ولكن ما خفي عليهم فوضوه إلى الله. قال القرطبي: قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمرو: هذا القول والصحيح، فإن تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب. قال مقيده عفى الله عنه، عن الشنقيطي نفسه: يجاب عن كلام شيخ القرطبي المذكور بأن رسوخهم في العلم هو السبب الذي جعلهم ينتهون حيث انتهى علمهم، ويقولون فيما لم يقفوا على علم حقيقته من كلام الله جل وعلا آمنا به كل من عند ربنا، بخلاف غير الراسخين فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهذا ظاهر. ثم بعض أهل العلم جمعوا بين القولين فقالوا: الواو العاطفة تحمل على التفسير، وما يعلم تأويله أي تفسير القرآن إلا الله والراسخون في العلم، أي تفسير بعض المتشابه الذي يشتبه على كثير من الناس فجعلوه بمعنى التفسير وأثبتوا العطف، مع أن سياق الآية كما علمت يرجح أنها غير عاطفة. وقالوا: الاستئناف محمول على أن المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه من حقيقة بعض الأمور من الصفات وأمور الآخرة وما أشبه ذلك، حقيقة ما يؤول إليه الأمر، وذلك لا يعلمه إلا الله. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا. الحديث معلوم في الصحيحين عن أبي هريرة وفي مسلم عن أبي سعيد وجاء عن جميع من الصحابة ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر. وسيأتي معنا التعرض لصفة النزول بعد، إنما هنا إشارة إلى كلام الإمام أحمد، وأن الله يرى في القيامة، أحاديث كثيرة متواترة. وما أشبه هذه الأحاديث قال نؤمن بها، أوردها ذلك من أجل هذه العبارة، نؤمن بها ونصدق بها، أي نؤمن بصفات الله جل وعلا ونصدق بها لا كيف ولا معنى، أي لا نتعرض للكيفية ولا للمعاني المحدثة، أي المقصود لا معنى، أي لا نأتي بمعاني يخالف ظاهرها كما يفعله المعطلة ويحرفون ويأتون بمعاني أخرى. فمقصود الإمام أحمد لا معنى، أي على ذلك، وقد جاء عنه نصوص كثيرة تبين ذلك. وقال رحمه الله أمروها كما جاءت، مقصوده إثبات المعاني المفهومة من ظاهر السياق. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وبينوا معنى كلام الإمام أحمد، ذكروا كلامه وبينوا معناه، ونقلوا عنه من إثبات الصفات ومعانيها الشيء الكثير. قال ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق إذا كانت بأسانيد صحاح. قال ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. فطريقة أهل السنة والجماعة أن يصف الله بما وصف به نفسه، فلا يتجاوز ولا يصفونه بما لم يصف به نفسه، وهكذا يسمونه بما سمى به نفسه سواء في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة. فماذا عن بعض المعاني التي هي ثابتة بالمعنى ولم تطلق صفة عن الله جل وعلا؟ فهل يطلق على الله سبحانه وتعالى فيها مثل شيء؟ شيء لا، هل أطلق على الله شيء؟ ما الدليل؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينه. وأيضا شخص، ما من شخص أغير من الله، وفي رواية ما من شيء أغير من الله، أطلق عليه شيء وشخص. هذه ليست صفات، وإنما يسميها العلماء إخبار، إخبار عن الله جل وعلا بما ثبت معناه وليس فيه نقص، بما ثبت معناه ولا نقص فيه. فالإخبار عن الله جل وعلا يكون فيما ثبت معناه ولا نقص فيه، المعنى ثابت من أدلة الكتاب والسنة، ولم تذكر على سبيل التسمية ولا على سبيل الوصف، فيكون يسميه العلماء من باب تذكر من باب الإخبار عن الله. كذا أيضا الموجود، فهذا يذكر عن الله على صفة الخبر، على سبيل الخبر. قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. ما يتعلق بكلمة الحد عبارة مجملة، فكان تركها أولى، فإن الحد قد يطلق بمعنى صحيح وقد يطلق بمعنى باطل. فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرش بائن من خلقه، في فإذا أطلق الحد ويريد أنه سبحانه وتعالى لا اختلاط له بخلقه فهو معنى حق، وإذا أريد أن الله سبحانه وتعالى صفاته تحدد بمقدار معلوم فلا أحد يستطيع أن يبلغ تحديد وصف الله جل وعلا، فهذا يكون مقارب لمعنى التكييف. وكذلك قوله ولا غاية أيضا ألفاظ مجملة، فلا يجوز مسلم أن يخوض في تحديد الصفات وبيان مقاديرها وبيان منتهاها أو غاياتها أو حدودها، هذا كلام باطل. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تقدم الكلام على الآية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.